يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. تحبك دفء دمعاتي، تحبك هدأة النفس، يحبك قلبي الصادي رواء من ظما حسي. دفء دمعاتي، تحبك هدأة النفس، يحبك قلبي الصادي رواء من ظما حسي. سأقبس نور مشكاتك، أردد بعض آياتك، لأرقى في سماواتك وأمضي أنشر الحب. يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. إذا ما اشتقت أتلوه أرق مضجعي الشوق، أناجي الله أرجوه راح الدمع يسترق. إذا ما اشتقت أتلوه أرق مضجعي الشوق، أناجي الله أرجوه راح الدمع يسترق. لطه والضحى أغفو، وفي الأنفال لا أغفو، وبلسم جرحي الصفو، ويوسف تسعد القلب. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا.